رمضان نقولها بسيطة جدا. أنا أدعو الكل الآن إن شاء الله وإحنا مقبلين خلاص بعد شويعات بإذن أن يزن كل واحد منا نفسه, يزن روحه وزن كم كيلوغرام ويسجل ويجي إن شاء الله رب العالمين على ليلة العيد يزن نفسه. إن كان نقص 2-3 كيلوغرام يبقى فعلا صام رمضان. لما يجي على عيد يلاقي نفسه زاد 10 كيلوغرام يبقى حول شهر الصيام الى شهر طعام. هذا امر. الموعظة الثانية او الدرس الثاني, يجوز للمسلم ان ينوي صيام رمضان للشهر كله حتى لو لم يجدد النية كل ايه كل ليلة. وعلى كل يعني غالبا السحور نية للصيام لاننا غير متعودين ان نأكل الساعة الثانية والثالثة صباحا. هذا امر. الامر الثاني, ادعو كل الصائمين والصائمات ألا يشتري من السوق الأغراض أو الأطعمة وهو صائم. عايز يشتري يشتري بعد العشاء بعد ما يكون المعدة اتملأت, لأنه هو بالنهار بيتصور أنه سوف يأكل المحلة كلها فيشتري من هنا وهذا إسراف. الأمر الثالث أو الأمر الذي يليه على طعام الإفطار, لابد أن نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة كمان, غير يعني غير تطبيق الشرع. ان انا اول ما اذن المغرب يعني اخد شيء من تمر او سكريات تتحرك منه المعده, ثم اذهب لصلاه المغرب فتتنبه المعده لما سيحاق بها بعد قليل, لانها بتتفتح ابواب يعني سبحان الله ويقذف بها اليها باكبر كميه ممكنه في اقل مده ممكنه اشياء مختلطه. الامر الذي يليه ان يعني لا يجوز المعدة نائمة اكثر من 15 ساعة وفجأة نوقظه على كم من الاكل رهيب. الامر الذي يليه ان اقوم من على مائدة الافطار وانا ما زالت لي رغبة في الطعام.